أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية بتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والشيخ المستشار إبراهيم بوملحة على هذا الجهد العظيم الذي يبذلونه من أجل الدعوة في هذا البلد المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم أجمعين وحسناتكم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تفضل أخي الحبيب الفاضل، عنوان محاضرة الليلة: التوبة في حياة الصحابة. طب ليه التوبة في حياة الصحابة؟ نقول التوبة وخلاص، إن التوبة في حياة الصحابة الحياة كان لها سمت كده جميل، وكان لها صفات ومميزات تميزهم عن توبة من بعدهم ممن جاءوا بعد ذلك. حقيقة إن التوبة هو موضوع العصر، وهو مشروع الأمة لنهضة الأمة مرة أخرى وعودة الأمة مرة أخرى. قبل أن نمت وخرجت الناس، نحتاج جميعا إلى التوبة. أنا بعتبره مشروع قومي: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلاح في الدنيا والآخرة، إن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا النعم ظاهرة وباطنة، ويأمر السماء أن تنزل بركتها، ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، ويؤلف بين المسلمين، وينصرنا على الأعداء. وكل هذا يأتي بالتوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى إن يعني في دقائق الأمور، في دقائق الأمور، الإنسان اللي محتاج رزق، اللي محتاج خلفة، اللي محتاج زوجة، اللي محتاج أي شيء، ربنا سبحانه وتعالى: فكنت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قبل ما جيتكم هنا اتصل بي أخ حبيب، يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان لا ينجب كلام، ده كان من حوالي كم سنة كده، 4-5 سنوات. والله اتصل بي قبل ما جيت حوالي نصف ساعة، فبيقول لي: الحمد لله عملت بالنصيحة، أكثرت من الاستغفار. أنا قلت له ساعتها: أكثر من الاستغفار. قال لي: الآن عندي 4 بنتين توأم، وبعدين ربنا رزق بعدها بعبد الله، وبعدين ربنا رزقه من 6 شهور بهدر. فقلت: الحمد لله رب العالمين. فقلت: استغفروا ربكم، ربنا يبارك فيكم يا جماعه رب العالمين. وعايز اقول حاجه: اللي مش هيتوب في رمضان يا جماعه هيتوب امتى؟ يعني اليس من الخزي ان ربنا يتوب على الاف الاف المسلمين ولا يتوب عليهم؟ اليس من الخزي ان المولى عز وجل يغفر ويتوب ويغدق النعم على الاف الاف المسلمين ولا يتوب علينا سبحانه وتعالى؟ شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن. وسبحان الله، في أول ليلة من ليالي رمضان تحدث يعني زي ما بيقولوا كده يعني استعدادات عظيمة جدا في السماوات السبع، وأشياء عجيبة واستعدادات ضخمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان، اللي حصل صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي منادي من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، تعال قرب، موسم للطاعة، أوكازيون للطاعة، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويا باغي الشر أقصر. كفاية بقى معاصي وذنوب، مش بحتش طول السنة تذوب معاصي، كفاية عليك، الحق وتوب إلى الله عز وجل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ما فيش حد في الدنيا دي كلها معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد المعصوم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني، وكل دي أقوى ألفاظ العموم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال شفاء، عرف إن محدش هيغفر له الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا: قد غفرت لك. الى ان قال العبد في المره الرابعه: رب اغفر لي، المره الثانيه ويعود ويرجع لنفس الذنب. اللي خد بالك، اي انسان في الدنيا يا جماعه دي نقطه ضعف، صح كده؟ واحد يقول لك: انا نقطه ضعف فلوس، حط له ده فلوس ما اشوفش قدامي، خد بالك. واحد ثاني نقطه ضعف النساء، والامرأة نقطة ضعفها رجال، وواحد نقطة ضعف شهرة، وواحد نقطة يعني كل واحد نقطة ضعف. فما يحصل بالإيه؟ إلى أن قال الله عز وجل في المرة الرابعة فليعمل عبد ما شاء. يعني إيه فليعمل عبد ما شاء؟ الحديث ده بيحض الناس على الذنب يا جماعة؟ لا، بيحض الناس على التوبة اللي بعد الذنب. واضح المسألة عاملة إزاي؟ سبحان الملك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لكفار قريش قالوا يا رسول الله، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جعلت لنا جبل الصفا ذهبا لنؤمنن معك. أنت بس خلي جبل الصفا ده يتحول ذهب وإحنا نؤمن معك. قال وتؤمنون؟ قالوا نؤمن. فدعا النبي ربه عز وجل اللهم اجعل الصفا ذهبا، فأوحى الله إليه يا محمد إن شئت جعلت لك جبل الصفا ذهبا. خد بالك بقى، فمن لم يؤمن منهم لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لك باب التوبة والرحمة. فقال النبي بل باب التوبة والرحمة أعظم من مليون ذهب وفضة وكنوز. يعني يا جماعة احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا جينا الدنيا عشان نستثمر كل لحظة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عاملة زي تخيل القاعة اللي احنا قاعدين فيها دي لو قدها مثلا خمس مرات، قاعة قدها خمس مرات مليانة ذهب وفضة وزبرجد وياقوت والماس وحاجات كده من التو دي. المهم ايه؟ وواحد قال لك خش القاعة دي خد اللي انت عايزه ومع الف سلامة، حتى لو حبيت تجيب يودر يشيل وخد ومع السلامة، بس قدامك شرط واحد بس، انك قدامك نص ساعة. بعد النص ساعة بالظبط لو عدت ما فيش ولا اي حاجة تقدر تاخدها. فدخل القاعة فبيبص على الله ايه كان ايه ده؟ ذهب لولي الماس شقيق، فرحان طبعا بالمنظر اللي قدامه. فجأة لسه هيجمع فقطع ضوء على الحيط، بص كده على الضوء ده لا ايه؟ لا قصر جميل جدا. قال بس حلو قوي ان شاء الله لما ربنا يكرمني واجمع الحاجات دي وابعها اجيب خمس قصور زي دي، واحد في هوليود والثاني في هاواي والثالث في نيويورك والرابع في انجلترا والخامس ده مش عارف. المهم يعني اظبط الدنيا واخد بالك. شويتين لسه هيلم، بص لقى صوره جميله، ايه دي؟ صوره عربي احدث موديل واخد بالك. فهو بص كده قال بس اجيب خمس عربيات زي ان شاء الله. وبعدين شويتين لسه هيلم، بص لقى صوره عارفه يعني امراه جميله، قال ان شاء الله اتجوز اربعه وكمل كتير. اخواتنا ما زعلش ده لما هو بيحلم يعني تمام. وبعدين شويتين لقى صوره كذا، فضل يبص على الصور لحد ما فجاه انفاق كده، قال ايه ده انا بعمله ده؟ انا عمال ابص على الصور وسايب الذهب والحاجات، طب اخد الحاجات دي الاول واطلع بره وبعدين ابقى افكر بعدين هعمل ايه؟ فلسه بيمد ايده سمع الصفار. واضح المثل ولا واضح شيء؟ هوضح له صفار الله حبيبي صلى الله عليه وسلم. ربنا خلقنا وخلانا جينا الدنيا دي وقال اجمع كنوز وحسنات على قد ما تقدر. انت الان في منجم، صل ركعتين تخش يوم الجنه، اسجد وقرب ليا لان ربنا قال كده واسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعه بن مالك لما قال له سل الشام يا ربيعه قال اسالك مرافقتك في الجنه، قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله فانك لا تسجد سجده الا رفعك الله بها ايه؟ درجه في الجنه. قل لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه. قل سبحان الله العظيم وبحمده تغرس لك نخله في الجنه. اقرا كل ولا احد 10 مرات يدينا البيت في الجنه. صلى ركعتين الضحى يدينا البيت في الجنه. خير كبير قوي. فالعبد فضل ناس عمال يتفرج على الصور، نفسي ابني العماره، طب بنيت العماره، نفسي بقى اشطبها، طب بنيت بشطب، عايز اتجوز، طب بيتجوز، عايز اخلف، طب خلفت، عايز رب العيال، عايز اشوف عيالهم، عايز لحد ما فجاه دخل عليه ملك الموت فسمع الصفار. فخرج قبل ما يتوب، خرج قبل ما يكتنز من الكنوز دي. وضحت يا جماعه المساله عامله ازاي؟ لو قلنا يا جماعه ان واحد عايز يعدي الكره الارضيه كلها بالعرض من الشرق للغرب، قال هعدي الكره الارضيه كلها جري على رجلي من غير لا اكل ولا شرب ولا زاد ولا سواء ولا اي حاجه، ده يعتبر عاقل؟ ده مش ممكن يكون عاقل صح كده؟ طيب واحد كان قال انا هعبر المحيط الاطلنطي من الشرق للغرب يعني من بلاد موريتانيا لحد امريكا عوم كده وسباحه ومفيش لا طوق ولا لانش ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، ده يعتبر عاقل؟ امال اللي عايز يعدي الصراط يوم القيامه بلا زاد، والزاد هو ايه في الاخره؟ وتزودوا فان خير الزاد ايه؟ التقوى. هو ده الزاد الوحيد اللي بينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هو ده اللي بينفعنا في الاخره. شوف الصراط لما النبي عليه الصلاه والسلام بيوصفه محدثين حاجه قمه في العقل. انا مش بوصف الصراط، انا بوصف بس الموقف اللي على الصراط وعشان تعرف حجم الصراط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينادي الله عز وجل الحديث رواه مسلم على ادم عليه السلام يقول يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار. فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيكون من كل 1999 في النار وواحدا في الجنة. يعني النار تبدأ على 99 وبعد كده تبدأ الشفاعة. فتجمع الحديث ده مع الحديث الثاني اللي رواه مسلم والترمذي، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ضرس الكافر، وفي رواية نار الكافر يوم القيامة مثل أحد، يعني في حجم جبل أحد، وسمك جلده تخم الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا. خد بالك بقى، اشمعنى الجلد؟ اشمعنى مش اللحم ولا العظم؟ عارفين ليه؟ لأن الأطباء كلهم قالوا إيه؟ قالوا مراكز الإحساس كلها في الجلد. والدليل على هذا قول المولى عز وجل، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم في الدرس الأعلى. طيب، ومجلسه من جهنم، وفي رواية هنا بين منكليه كما بين مكة والمدينة. إيه ده؟ شيء طبعا فوق الخيال. طب اجمع الحديث ده مع الحديث ده، يبقى حجم الكف الواحد 450 كيلو، 450 كيلو متر، اتفضل. وبعدين يوم القيامة النار تبدأ على 999 من 1000، وكل دول فين؟ في النار، والصراط فوق النار. اللي عايز يعدي الصراط بالحجم ده ينفع يعدي من غير زاد؟ ده يبقى الإنسان مش عاقل. ويوم القيامة في ناس أهل من أهل الإيمان ربنا يجعلنا وإياكم منهم، هيعدي الصراط الله أكبر كالطرف وكالبرق وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع، ومنهم من يزحف على الصراط زحفا، منهم من يزحف على الصراط زحفا. ربنا يعافينا ويعافيكم. يعني ممكن نعدي يوم القيامة على الصراط كالبرق، أو ممكن نعدي كالطرف، مجرد ما تطرب عليك كده ألاقي نفسي على الناحية التانية، أو ممكن نعدي كأجاويد الخيل ممكن. وفي ناس هتيجي تزحف على الصراط زحفا، اللي النبي وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السن. شيء عجيب جدا، الإنسان عايز يروح كل دواء ويعديه بغير زاد، لا لازم يبقى فيه زاد، لازم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إحنا وتزودوا فينا خير زاد التقوى. طب أنا مش معصوم يا رب؟ كل بني آدم خطأ وخير خطأنا التوبة، جميل قوي. يوم ما تتوب، يوم ما تعصى ربنا، إلحق نفسك وتوب. ولذلك ما ينفعش ننام كل ليلة يا جماعة من غير توبة. ولذلك هو كان سيد الاستغفار إيه؟ اللهم أنت ربي، كما جاء في البخاري، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللي يقوله يا جماعة بالليل ويموت يروح فين؟ الجنة. واللي يقوله بالنهار ويموت يروح الجنة، عشان هو سيد الاستغفار. ليه سيد الاستغفار؟ لانه بيجمع لك كل انواع الانخلاع من الحول والقوه والاعتراف بفضل الله والاعتراف بالذنب، وكل هذه الاشياء تجعل العبد بفضل الله سبحانه وتعالى مقبل على ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول التوبه في حياه الصحابه، ربنا بيرغبنا في التوبه، وتوبوا والله جماعة ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقسم الدنيا دي كلها صنفين، تعرفين لما ايه؟ لما تعرف ان الناس هم صنفين بس، تائب وظالم. قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويجي يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لأن في إنسان ممكن يقول إيه؟ يقول طب الذنب الفلاني، طب ده يغفر الذنب. أو ممكن يجي لك الشيطان يقول لك إيه؟ ده الذنب ده بالذنب ما يغفرش، ما تحاولش خلاص. لأن أحيانا الإنسان يذنب ويتوب من نفس الذنب ويرجع يذنب تاني، مش كده؟ مش كده؟ خلاص يذنب ويتوب وبعدين يرجع يذنب ويتوب، وبعدين الشيطان يخش يبقى شفت انت ما عرفتش نافع، انت كل شويه بتذنب وتتوب تذنب وتتوب، انت ما تنفعش تكون ايه؟ تكون عبد الله سبحانه. لا، برضه كلما اذنبت فتوب. واحد من التلاميذ بيقول لشيخه، بيقول له اني اذنب، قال تب، قال ثم اعود فاذنب، قال تب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. ان الشيطان وظيفته ايه؟ يجي يقول لك شوف بقى والله العظيم انت نافع، اهو انت عمال بتقول انا بتوب اهو، بتوب اهو بترجع تاني، وبعدين تبت انت لسه الاول امبارح ووقعت النهارده، وهتوب النهارده هتقع بعد بكره، وخد بقى انت مش نافع. فيأسك من رحمه ربنا. يقول المولى عز وجل ان الله يغفر الذنوب ايه؟ جميعا انه هو الغفور الرحيم. وبعدين مش كده وبس يا جماعه، لا ده كمان الذنوب بتاعتنا دي ربنا سبحانه وتعالى برحمته مش بيغفرها بس، يقلبها لنا ويحولها لنا ايه؟ حسنات. إلا من تاب، ها الآية، وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليه؟ وكان الله غفور رحيما سبحانه وتعالى. المغفرة والرحمة أحب إلى الله عز وجل، هو اللي قال كده. ما يفعل الله بعد ذلك إن شكرتم لآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. يجي واحد كما عند المنذرية في سنة الجاي، رجل كبير جدا في السن، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد ولسه ما أسلمش، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. أنا عايز بس إيه حضرتك تتخيل معايا كده، واحد أذنب ذنوب، الذنوب ديت لو قعدنا نقسمها كده على قد الناس اللي عايشه على وجه الارض، لو كل واحد خد نصيبه يتغرق ذنوب، فتخيلوا الراجل ده عمل ايه؟ يعني انتوا هل ابنها كده تشتغل؟ قول الراجل ده ممكن يكون عمل ايه؟ فتبسم له الرحمه. طبعا لو واحد غير النبي ما كانش قال كده، يعني انت واخد بالك؟ لو واحد غير النبي يقول يا راجل انت فيك حته عشان ربنا، انت ما هو اللي هو بتقول كده، اللي هو بتقول ايه؟ سقط حاجبه على عينيه، كبير في السن 80 سنة 90 سنة، كان ممكن واحد يقول له انت فيك حته عشان ربنا، انت لسه لحد الان ما تبتش. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم نهر الرحمه وينبوع الحنان، وده درس جميل قوي في الدعوه، ان احنا دايما البسمه ما تفرقش وشوشنا في وجوه العصاة بالذات. ليه؟ بتفتح باب الامل عنده، انه يحس يا اخي في امل الحمد لله. يعني لو كنت بقى انا اول واحد يقول لي انا بعصي ربنا ومكشر وضارب ال 111 مكسر كده، ده 111 ليه في الجنين؟ في واحد يقول لك لا 111 دي تسيب، انا عايزين 11000 111، ده خد بالك يعني عايزينها ظلمه يعني كده. فلا فشوف بقى البسمه في وجه العصا بتؤلف قلب العاصي بشكل ما تخيلوش. فتبسم له الرحمه وقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد. قال ابشر. شوف ايه متبشر؟ تفتح باب الامل، هو افتتح باب الامل بالبسمه، لكن افتتح اكتر بايه؟ بالكلمه ابشر بقى. فقال ابشر فقد ادى الله سيئاتك كلها الى حسنات. عشان مش مستوعب الموضوع لانه عمل ذنوب كثيره جدا وحياته يعني. قال وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. فما زال رجلي يولي ويكبر يكبر يكبر حتى انصرف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم. فمهما بلغت ذنوب العبد يا جماعه، مهما بلغت، هتقول لي الذنوب قد ايه؟ توصل لحد سماء؟ توب الى الله. تغرق الكره الارضيه؟ توب الى الله. توصل للمريخ ومشترى وزحل واورانوس ونبتون وبلوتو؟ برضه توب الى الله. ايه الدليل على كده؟ حديث. حديث قدسي ان المولى عز وجل يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن يا ابن ادم يا ابن ادم. طب ليه يا ابن ادم؟ مش كان ممكن يبقى مكانها يا مؤمن؟ صح كده؟ مش هتكون النقص او يا عبد الله او يا مسلم؟ لا يا ابن ادم. ليه؟ كان ربنا بعت لك رساله بيقول لك ادم ابوك عليه السلام لما عصاني فتاب تبت عليه، وانت ابنه ما انتش احسن منه، ده ادم ده نبي كريم وانت ابنه فهتعصى، فتوب زي ما ابوك تاب عشان يتوب عليك زي ما تبت على ابوك. واضح المعنى الجميل ده؟ يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني، انك دعوتني صح؟ مش تنفع؟ دعوتني يا رب اغفر لي. لا لازم رجوتني، لازم يكون عندي حسن ظن بالله، انا بدعوك يا رب قول اغفر لي وانا واثق انك هتغفر لي، لان ممكن دعوتني من غير رجوتني، ممكن اقول يا رب اغفر لي وانا واثق انك مش هتغفر لي. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وإيه؟ ولا أبالي. ليه ولا أبالي؟ لأن ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. طب يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك في ناس ذنوب أكثر من كده، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لأتيتني بقناب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أو في رواية إيه؟ لا أتيتك بقرابها مغفرة. جميل قوي. يبقى إذا الإنسان يتوب إلى الله مهما كانت ذنوبه مهما، ولله سبحان الله. شوف لما المولى عز وجل يقول إيه؟ من تقرب مني شكرا ها تقربت منه زراعا. يا جماعة هو مين محتاج لمين؟ العبد اللي محتاج لربنا ولا ربنا محتاج لعبد؟ العبد اللي محتاج لربنا. ورغم ذلك ربنا الرحيم الودود الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنه إيه؟ انك يقول جل وعلا من تقرب مني شكرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. الله اكبر. يبقى ما علينا ان نحن ايه؟ نتالف قلوب الوصاة. ولذلك سيدنا عبد الله مسعود لسه هنخش على الصفات المميزه طبعا لفضل الصحابه، لذلك يعني سبحان الله سيدنا عبد الله بن مسعود لما في يوم الايام كان ماشي لقى مطرب اسمه زازان، اسمه زازان. زازان ده كان صوته جميل جدا جدا، وكان بيجمع الشباب عند بيته ويقعدوا يشربوا الخمر وهو يعزف العود ويغني لهم. يعني ده من قاعده كده قدام البيت. فمعدي عبد الله بن مسعود فلقى زازان ده بيغني كده والشباب عم يشربوا الخمر. ما قالش بقى خش يا ولد كسر واخد بالك وغير منكر وشينا وراح بلزع الكلوب وعمل العمليه دي. لا، شوف الاسلوب الجميل، بص كده لزازان وقال ايه؟ ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. شوف الدعوه الحلوه الرحيمه الجميله. يقول زازان هو سمع ان هو اتكلم بس ما سمعش قال ايه بالظبط. فقال لهم من هذا؟ قالوا ده ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ماذا كان يقول؟ قالوا كان يقول ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فما كان منه الا انه كسر العود وسكب الخمر ورحل وقال اشهدك اني قد تبت الى الله. ابن مسعود تاثر بالموقف، لقى زازان بيبكي، فراح هو كمان بكى وراح واخده بحضنه وقال كيف لا احب من احبه الله؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف المعنى الجميل ده. ولذلك كان في واحد برضه اسمه بمناسبة بتاع عبد الله بن مسعود، كان حصل معاه موقف زي موقف عبد الله بن مسعود. كنت جاي من احدى دول العربيه، كنت عندي دروس هناك، وبعدين وانا راجع يعني واقفين بنسلم على الناس في المطار وكده، فتاخرت فكانت اخر واحد للطياره. فلقيت مطرب من اشهر المطربين عندنا في مصر، مطرب مشهور جدا جدا يعني. وانا اعرفه يعني معرفه شخصيه قبل ما اشتغل، عارف معرفه شخصيه وكانت تربطني بيه صداقه قبل ما اشتغل. بس هو ايه، انا كنت ساعتها مش مستحي، كنت لسه مش ملتزم يعني كده، واعرفه من زمان قوي، فطبعا الشكل اتغير تماما يعني. فالمهم قابلته على باب الطياره، كان وقت بيتكلم مع المضيف. فاول ما دخلت عليه طبعا المضيفه لقت الشكل ده جه، قالت ما فاهم انا انا ايه ما ينفعش اقف على الشكل دي في باب الطياره يعني، راح موسع. فراح موسع، كنت انا داخل عليه بقى والله، دخلت يا جماعه باللفظ ده كده. فبقول الاستاذ فلان الفقيه بقى يعني ايه، بفخم فيه قوي الاستاذ فلان، انزله لسه منازلهم لازم ليه؟ لو دخلت له قلت له انت بقى البتاع اللي عمال تغني وبتاع ربنا وشفيق مش هيسمعني وممكن يعمل اي حاجه، انما ما فيش اسلوب حلو كده جميل. قلت له استاذ فلان الفلاني، ففسر لي كده ابتسم ابتسامه صفراء يعني خد بالك. فقال لي اه حضرتك تعرفني منين يعني؟ فقلت له وهل يخفى القمر؟ يعني خد بالك، وعشان اتالف قلبه ما انا مش هقدر اخش له غير كده، فاهم ازاي؟ قلت له هل يخفى القمر؟ فابتسم الابتسامه بقى حواليه بقى ابتسامه جميله يعني. فقلت له حضرتك تعرف اللي قدامك ده وبتحبه جدا وتربطك بيه صداقه جامده جدا جدا من زمان. فبص لي فقال لا والله، عايز يقول انا ايه مش عارفني بالاشكال دي يعني. فالمهم فايه، فقلت له بجد يعني والله تعرفني جدا جدا وبتحبني جدا كمان. فبص لي ما خدش باله مني، هو يعني لو كان ذكي شويه كان خد باله من العلامه اللي تحت عينيا دي، علامه شويه مميزه، فلو كان بصنا كان عرفنا على طول. فانا مش واخد بالي. قلت له عارف فلان فلان؟ قال لي اه. قلت له انا فلان فلان. خدني بالحضن بقاش يصدق نفسي. المهم ايه؟ قمت انا قلت له كلمه واحده بس. قلت له ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. الغريب في الموضوع ان هذا الشاب ده سر لاول مره في حياتي. كنت انا وهو زمان مع بعض. وكنا بنغني مع بعض. وكنا بنمثل مصر في مهرجانات الغناء على مستوى العالم مع بعض لحد سنة 91. فأنا سبت السكة دي خالص الحمد لله، واتجهت لطريق ربنا، الطريق الجميل ده، وهو فضل في الطريق بتاعنا. وكان زعلان جدا عشان زعلان قوي قوي يعني، متضايق وازاي بعد التعب ده كله يسيب مش عارف ايه. فإذا به أول ما شافني صدم، قال لي أنت كنت بتعمل إيه هنا؟ قلت له بدي دروس. وانت كنت انا طبعا بغني يعني، هكون بعمل ايه؟ بغني مش هكون بدي دروس يعني. فالمهم قلت له ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله، وما رضيتش اقول له لا تليفوني ولا تليفونك ولا اي حاجه، سلمت عليه ومشيت. فدخلت جوه كانت الطياره متاخره، فاتاخرت كمان نص ساعه. فالمضيفين وانا داخل بقى هو واحد، كل اللي في الطياره قاموا بالحضن وبالبوس ويسلموا عليا ومش عارف ايه. وهو مطرب مشهور ورب الكعبه، اشهر مطرب في مصر. محدش قال لي ازيك يا فلان، محدش حتى خبطه بحته جاتوه ولا اي حاجه، محدش سالش خالص. فهو مستغرب في ايه بالظبط يعني، الناس ما بقتش تفهم ولا ايه؟ محدش بيقدر يعني خد بالك. فالمهم ايه، فدخلت فلقيت المضافين كده حواليا، وكان معايا شنطه كده فيها شرايط، قعدت اوزعها على الناس الموجودين. فالمهم راح بعت لمضيف، المضيف سمع كلامي وراح رجع قالهم، قال له هو مين ده؟ هو عارفني طبعا، واخد بالك لسه عارفني من زمان يعني. فقال له مين ده؟ قال له الشيخ محمود المصري. قال له انت تعرفه؟ قال له طبعا. قال له هو الناس عارفاه؟ قال له الحمد لله الدنيا كلها عارفاه. قال له يعني هو يعني مشهور ازاي ولا مش؟ قال له قعد اتكلم معاه وكده وقعد يدرس معاه. قال له كنت بسال يا استاذ فلان، كنت لسه اقول كنت بسال يا استاذ فلان. فقال لي اصل ده كان صديق عمر زمان، ويعني سبحان الله فانا انقطعت عن اخباره ان انا ماليش في منهج الدين، هو يمكن وصلته اخباري لان انا صوري بتتعلق في الشوارع والشرايط بتاعتي وحاجات كده يعني. فسبحان الله فرجع راجل بيقول لي، فقلت له سبحان الله فطره الناس يا جماعه تحب اهل الدين، فممكن يبقى داعيه معروف وجنبيه اشهر مطرب في العالم، الناس تجري على الداعيه وتحبه وما تجريش ولا انا هكمل مطرب، هيقف يغني لي في الشارع خد بالك، انما الداعيه على الاقل هتطلب منه ليله دعوه طيبه، هتسلم عليه، هتتواعدوا مع بعض على الشفاعه يوم القيامه، حاجه زي كده. فسبحان الله الدعوه الرحيمه جميله. هو طبعا الراجل ده لسه ما تابش لحد دلوقتي واخد بالك، لكن عندي امل في الله كبير جدا، وبدعي لي ليه النهار ربنا يتوب ويتوب يعني واخد بالك. فلعل وعسى الدعوه الرحيمه دي تؤثر فعلا في نفوس الناس. طيب سيدنا موسى عليه السلام في عهد موسى هيقول قصتين صغيرين ونخش بقى على ايه؟ سمات الطاوله في حد الصحابه. انا بس عايز اشوف الساعه في الاستوب واتش عشان الوقت ماليش بيه. 26 دقيقه. طيب الحمد لله فاضل لنا 3 ساعات. طيب الحمد لله. مش عايزين نطول عليهم النهارده يعني. ربنا يوفقكم. اول ما تزهقوا مني قولوا لي نورتنا يا شيخ محمود. ماشي؟ يعني عشان الناس تعرفوا السين يعني بتاعي. ربنا يوفقكم يا رب. زي فكرتني بشاب برضه ذكي قوي قوي، دخل على واحد صاحبه اذكى منه، صاحبه ده شغال مكواجي، فدخل عليه فلقى خدوده الاثنين محرومين، فبيقول له سلامه خدودك يا حبيبي، ايه اللي مولع خدودك كده؟ قال له ابدا كنت بكوي جلابيه وحاطط الموبايل جنب، فرن الموبايل فردد بالمكوى. قال له طب ده خدك لمين؟ ايه ده حلق الشمال؟ قال له ما هو الغد اتصل تاني. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا موسى عليه السلام في عهد سيدنا موسى حصل ان الارض اشجبت، مفيش مطر مفيش اي حاجه خالص. فقال له يا نبي الله موسى يا كريم الله الا تدعو الله ان يسكن من الغيث؟ فقال طيب نذهب الى الصحراء ونلجا الى الله سبحانه وتعالى. فخرجوا في الصحراء وبدا نبي الله موسى عليه السلام، خليكم معاه، بدا نبي الله موسى عليه السلام يقول اللهم اسقنا من الغيث وانشر علينا فضلك واحسانك. فاوحى الله به يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره ان يخرج من بين اظهركم فبشئم معصيته منعت من قطر من السلام. فقال موسى عليه السلام يا ربي عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف اسمعهم وهم 70,000؟ فاوحى الله اليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى عليه السلام وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال يا رب عصيتك 40 فأهلكتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالقرد. فتعجب نبي الله موسى قال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد؟ قال يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن، أم فإن الخير عندك أجمعاً، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقل تعاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نخش بقى في جد ونشوف ايه سمات التوبة الجميلة في حياة الصحابة رضي الله عنهم. عشان نتوب زي ما الصحابة كانوا يتوبوا لازم نعمل خمس حاجات. أول حاجة ودي رقم واحد، تعظيم الذنب. يعني ايه تعظيم الذنب؟ آخذ ربنا تعظيم الذنب؟ لا، تعظيم الذنب يعني أحس إن الذنب كبير مهما كان صغير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله، المؤمن يرى ذنوبه كأنها قاعد تحت أصل جبل، تحت أصل جبل، يمسك الجبل أن يقع عليه. معنى إيه الكلام ده؟ بيقول المؤمن لما يعمل ذنب ولو قد كده يحس إنه كأنه قاعد تحت جبل والجبل ده هيقع فوق دماغه من كتر ما هو إيه؟ يعني مخنوق من الذنب اللي عمله. والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به هكذا وهكذا. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، إنكم دليل الكلام ده يا جماعة للتابعين ولأبناء الصحابة ولبعض الصحابة المعمرين. سيدنا أنس معمر ما شاء الله عاش طويل جدا يعني. قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. إزاي من الموبقات؟ قالك هم كانوا بيتخيلوا في عهد الصحابة كأن كل واحد فيهم الذنوب بتاعته استوت مع الحسنات، والميزان منصوب يوم القيامة، ولو نزلت وقال وخلاص فضل دقيقة يموت، لو نزلت حسنة واحدة في الميزان هترجع كفة الحسنات فيخش الجنة، ولو نزلت سيئة واحدة في كفة السيئات هترجع كفة السيئات ايه فيخش النار. عشان كده اعتبرها ايه؟ من الموبقات، يعني من المهلكات. تقدر تتخيل الموبق كده؟ تقدر تقعد تتخيل كل يوم الميزان بتاعي منصوب دلوقتي وكفة الحسنات استوت مع كفة السيئات، لو أذنبت ليلة ذنب أخش النار، ولو عملت حسنة أخش الجنة، مش حسنة أخش حسنة، ما الحسنة بعشر أمثال السيئات بمثلها، لو عملت عشر حسنة أخش الجنة. فتروح خاتم ليلتك بحسنة، تنام على أذكار النوم وتقول بعض الأذكار وبعض الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتختم دوت بدعاء سجد الاستغفار وكده، وتنام على توبة، وتقرأ سورة تبارك لأن كان وارد مع النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة من عذاب القبر. سورة تبارك يا جماعة مما يحرص عليها، سورة تبارك الذي بيده الملك، ورد فيها حديث صحيح عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، لو إنسان أراها ونام ومات لا يعذب في قبره. إيه تاني؟ سورة تبارك سبب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت عن صاحبها، يعني دافعت حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. يبقى الإنسان يشوف الذنب كأنه عظيم. يقول بلال بن سعد رحمه الله رحمة واسعة لا تنظر إلى صغر المعصية، يعني مثلا معصية صغيرة مثلا كلمة صغيرة هفوة صغيرة نظرة صغيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أحيانا تسأل واحد تقول له بتشرب سجاير ليه؟ يقول لك أنا أرحم من اللي بيشرب شيش. صح كده؟ بينظر المعصية إنها إيه؟ صغيرة؟ هو واخد الموضوع بالكيلو يعني، صغيرة سجاير قد كده شيشة 6 سلندر فإيه واخدها بالكيلو. واللي بيشرب شيشة يقول لك أنا أرحم من اللي بيشرب حشيش. واللي بيشرب حشيش يقول لك أنا أرحم من اللي بيشم. واللي بيشم يقول لك أنا أحسن من اللي بيس. إيه المشكلة يعني؟ خد بالك؟ أه يعني هو واخدها إيه؟ بالمقاس. فالزنقة لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى عظمة معصية. مش المشكلة مش في المعصية يا جماعة، وأكبر مشكلة في المعصية إيه يعني؟ إن اللي شافك هنا في الدنيا، بل بقى الحتة ديت لو ما طلعتيش من الدرس كله غير دي كفاية. إن اللي شافكم واللي شافنا كلنا وإحنا بنعصاه في الدنيا هو هو اللي هيحاسبنا في الآخرة. مش مصيبة دي؟ مصيبة كبيرة. خد بالك بقى، أنت ممكن تعمل جريمة فتقف قدام القاضي، هو القاضي شافك؟ لا. فتيجي تقول للقاضي يقول لك قول والله العظيم اقول الحق. يقول بعض المسجدين بقى مش عارفين حاجه يقول له رحمه امي لو الحق. يقول له بقول لك قول والله العظيم. خد بالك، يقول له عليا الطلاق لو الحق. يا عم قول والله العظيم. اصل في ناس كده في مثل ما نعرفوش يحلفوا بربنا سبحانه وتعالى. فيقول له ايه؟ يقول له قول الحق. يقول له قول الحق. طب والله العظيم قول الحق. عملت والله العظيم ما حصل ده انا بريء ده انا مش عارف ايه. زي الحرام اللي القاضي جابه قال له انت سرقت الجاموسه بتاعت الامر. قال له والله العظيم ما حصل. قال له يعني عايز دليل على ان ما حصلش. قال له لاني في نفس الوقت كنت بسوي الحمار بتاع جاري يعني ما كنتش فاضي يعني ازاي يعني. شايف الموضوع ان اللي شافك وانت بتعصاه هنا هو هو اللي هيحدد هناك. هيجي يقول لك انت عملت كذا في يوم كذا وكذا. هتقول له لا. هيقول لك شوف صح كده. فمش هتقدر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. هو اللي هيحاسبك سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا بلال بن سعد بيقول لك لا تنظر الى صفر المعصيه لكن انظر الى عظمه المعصيه. اكتر حاجه تخلينا نبعد عن المعصيه ايه؟ ان كل واحد فينا يتخيل نفسه لو ان النبي واقف جنبي. حد ممكن يتخيل الاتخاذ ده؟ طب تخيل دلوقتي احنا قاعدين او ماشيين في شارع دلوقتي والنبي ماشي جنبك حاطط ايده في ايدك تقدر تعمل معصيه؟ حد يقدر يحصل؟ والله العظيم ابدا. ليه؟ تقدر يعني تقول طب هعمل معصيه والنبي مش واخد باله؟ ابدا ما تقدرش تعمل كده صح كده؟ طيب ولله المثل الاعلى. طب ما ربنا يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور يعلم السر واخفى. الله مطلع عليه الله ناظر اليه سبحانه وتعالى. لذلك احد المشايخ لما حب يختبر مدى مراقبه تلميذه لله او تلاميذه لله سبحانه كان هو بيفضل تلميذ معاه وكل التلاميذ غيراني منه. فقال له اعرفكم قدر هذا التلميذ. ادى كل واحد فرخه. طبعا ده كان قبل انفلونزا الطيور. فادى كل واحد فرخه وخد بالك وايه وقال كل واحد يذبحها في مكان ما حدش يشوفه فيه. قال حاضر. كل واحد ذبح الفرخه اللي استخبى تحت السرير اللي استخبى تحت السلم ومش عارف ايه واللي اداله ورا حائط اللي راحوا ذابحين وجايين. هو الوحيد اللي ما ذبحش الفرخه الشاب ده. فسال لو ذبحت الفرخه فين؟ قال له استخبيت ورا جدار وذبحتها وانت استخبيت مش عارف ايه. جاء عند الشاب ده قال له ما ذبحتش ليه؟ قال له قد امرتنا الا نذبح هذه الفرخه الدجاجه الا في مكان لا يرانا فيه احد. فكلما اختبأت في مكان علمت ان الله عز وجل مطلع عليه. فعرف تلاميذ هذا الشيخ قدر هذا التلميذ. عرفوا ليه هو بيفضله. يبقى اذا لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه المعصيه. يبقى دي السنه الاولى من سنات التوبه عند الصحابه اللي هي ايه؟ تعظيم الذنب. ان انا اما اعمل الذنب مهما كان الذنب صغير ومهما كان حقير. النبي عليه قال اياكم ومحقرات الذنوب. فمثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بارض او بواد فارادوا ان يعني ينضجوا ان يؤججوا نارا. فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فاججوا نارا فانضجوا الطعام. بل باعوام بسيطه لا تحقرن صغيره ان الجبال لما حصل. يبقى اول حاجه تعظيم الذنب. ثاني حاجه عدم تبرير الذنب. انا اسببت ما اقعدش ابرر ده. ما تقوليش هو انت بتشرب سجاير ليه؟ فاقول لك ده شيء طبيعي انت متنرفز. ما تقوليش مثلا عملت كذا ليه؟ اقول لك شيء طبيعي عشان كنت كذا. واخد بالك؟ ما يبقاش في حاجه اسمها عندي تبرير. اذنبت يعني اذنبت. اذنبت يعني ما اقعدش ابرر. سيدنا ابو بكر الصديق في الحديث رواه مسلم في هدنه الحديبيه مر ابو سفيان امام بلال وصهيب وايه؟ وسلمان. وبعدين التلاته في بق واحد قال والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها. بيقولوا يعني كان نفسنا السيوف بتاعتنا كده تقطع ايه؟ عنق ابو سفيان. الكلام ده كان في الهدنه. الكلام ده ممكن يعمل مشاكل كبيره في هدنه ما بينهم. وممكن ابو سفيان لو سمع الكلمه ممكن يثير الحرب ضد المسلمين والدنيا تتقلب. وانتم عارفين هدنه الحديبيه عدد اللي اسلموا منذ بعثه النبي لحد الهدنه لا يساوي عشر معشار اللي اسلموا بعد الهدنه. طالما الدنيا فيها امان الناس بتخش في الاسلام. فالمهم ابو بكر قال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وراح ايه؟ قال للنبي الكلام اللي حصل ده. فالنبي زعل وقال لعلك اغضبتهم يا ابا بكر. ربكم زعلتهم. فوالله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. ابو بكر لم يبرر مع انه ما عملش معصيه. لم يبرر ما قالوش يا رسول الله ده احنا في ده وخايفين يحصل مشاكل. وابو سفيان راجل كبير يعني في المقام بين اهل قريش وممكن يروح يعني مشكله. ما قالش حاجه. رجع في ساعتها وقال لهم هل اغضبتكم يا اخوتان؟ قالوا لا يغفر الله لك يا اخوتان. حديث ثاني رواه مسلم، واحد اسمه ابو مسعود الانصاري في يوم من الايام كان بيضرب الغلام بتاعه، الغلام اخطا عمل يعني غلام عبد عنده اخطا، فهو بيعاقبه فلقى واحد وراه بيقول ايه اعلم ابا مسعود، فسكت شوف الدار منه بيتكلم، فقال اعلم ابا مسعود، فبيتدور لقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلم ان الله اقدر عليك منك عليه، ربنا اقدر عليك من قدرتك انت على الغلام الضعيف ده. فقال يا رسول الله هو حر بوجهه، كان ممكن نقول ايه وده الطبيعي يا جماعه اخطا وولد وعمل مشكله فانا بعاقبه، لا قال هو حر بوجهه. يبقى تاني سنه من سنه التوبه عند الصحابه رضي الله عنهم عدم تبرير الذنب، دي مساله مهمه جدا، لما تكون اذنبت ما تبررش، ما تقولش والله انا عملت كده عشان كذا، والله اصل انا اتجوزت عرفي عشان ما في جواز، لا اصبر وانتظر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا من ايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، ان شاء الله ربنا يكرمك، واللي بيستعجل الحاجه من الحرام والله هو رزقه، بس هو استعجله وخده من الحرام هو هياتيه في الحلال، وخد بالك سبحان الله، يعني اديك مثال بسيط، اللي سرق من جيبك 20 جنيه او 20 درهم وراح جاب كيلو كباب وكلم، ما دام كلو يبقى ده رزقه ولا مش رزقه؟ رزقه. طب هو لو كان استنى شويه كان جاله برضه نفس الكيلو كباب في نفس اللحظه من حلال، كان اتعزم، صح كده؟ مساله مهمه جدا، يعني الانسان يعني بمناسبه العزومه عشان بس مرتب الجو شويه كده، كان واحد خواجه راجل اجنبي كبير في السن، خواجه اسلم على دين احد اخواننا في اوروبا، فاخونا قال له انا عازمك يوم واحد رمضان، قال له انت اسلمت في شعبان بقى انت معزوم عندي اول يوم رمضان، قال له ماشي حبيبي، راح عند البيت وايه وراح عزمه على اعمال بقى مائده بقى ما شاء الله حاجه بقى تفرح كده، وبعدين قال له قدامك خير اهو مش عارف ايه كذا وكذا وكذا واصناف يعني، والفرخه ديت خاصه بحضرتك، قال له يا حبيبي انا ما سمعت النبي يقول هذا، قال له ازاي؟ قال له النبي عليه السلام بيقول كلام غير كده خالص، قال له ايه؟ قال له النبي عليه السلام قال للصائم فرختان، هي الاصل انها الاسلام فرحتان بس هو ايه اللغه بتاعته فهمها فرختان يعني، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. زي برضه فكان بيقول الشاب اللي عايز يتجوز فرح للشيخ، قال له شيخنا ربنا بارك عمرك انتوا جوازاتكم جميله كده كلها طاعه لله، فانا عايز بقى يعني اتجوز على السنه بقى بجد يعني، عايز كل اعمل ايه فيه تدخل الافكار الحلوه اللي بقولها ومش عارف ايه اللي حاضر. قال له شوف يا حبيبي اول حاجه تعملها اول ما تخش على زوجتك كده ليك الدبلة حط يديك كده على مقدمة رأسها ويقول ايه؟ اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها من شر ما جبلتها علي. قال له جميل، قال له بعد كذا وبعد كذا وذكر له كل الأبيات، قال له ماشي. راح ثاني يوم كانت دخلته ثاني يوم فكان متجوز واحدة جميلة جدا، فأول ما كشف النقاب فقد الذاكرة فحط ايده على راسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة يا جماعة إيه؟ أول حاجة خليكم معايا. أول حاجة أوعى حد يعمل كده. أول حاجة من سمات توبة الصحابة اللي إيه؟ تعظيم الذنب. تاني حاجة عدم تبرير الذنب. تالت حاجة ما عندهمش يأس ولا قنوط من رحمة الله. ندي تاخد امثله كده بعجاله سريعه، انا عمال بجي معلش عشان الوقت قدر الدين. طب ما تجيب بالتاخر الجوانب. السمه الثالثه من سمات التوبه عند الصحابه ما عندهمش يأس ولا قنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى. عكرمه بن ابي جهل لو كان عنده يأس ولا قنوط من رحمه ربنا سبحانه وتعالى كان تابع يا جماعه ده ابن مين؟ ده ابن ابي جهل فرعون هذه الامه. ورغم من ذلك تابع الى الله عز وجل، اسلم تعامل فقر. خد بالك اسلم تعامل فقر وكان ليه قصه عجيبه جدا. ولما سمع ان النبي داخل مكه وان النبي لم يؤمنه على حياته، النبي عليه الصلاه والسلام امن الناس جميعا من فتح مكه الا اربعه من الرجال وامراتان. كان من ضمن الناس اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا لقيتموهم فاقتلوهم، كان من ضمنهم عكرمه ابن ابي جهل. عرف ان النبي داخل مكه صلى الله عليه وسلم راح هرب بره مكه وركب مركب كده في البحر، وهم في المركب المركب ايه هاجت الامواج فالمركب هتغرق. فقال ربان السفينه اسألوا ربكم النجاة فإنه لا تنفعكم آلهتكم التي تعبدون من دون الله في هذا المكان. ده راجل مشرك رغم ذلك يعلم أن ربنا هو الذي ينفع سبحانه وتعالى. قال فالجأ إلى الله عز وجل. فقال عكرمة إن كان لا ينجينا من هذا الكرب إلا الله فإني أعاهد الله عز وجل إن نجاني من هذا الكرب أن أرجع مرة أخرى لأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجد أنه عفوا كريما. وبالفعل ربنا نجاه فرجع فكذبت لأم حكيم كانت أسلمت وقالت النبي أمنه يا رسول الله قال أمنته. فراحت تقابله على البحر تشوفه راح فين يركب فين وهو كان راجع. شوف بقى المنظر رهيب جدا جدا مؤثر. هو راجع وهي راحت تقابله فتقابله على شاطئ البحر واخد بالك. راحت واخداه النبي عليه السلام قال يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال أجل أما علمت أن الإسلام يجد ما قبله؟ قال والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. خد بالك فضل بقى على طاعة الله سبحانه وتعالى ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما مات الذي هو عنه راضٍ. وبعدين وصل إلى عهد معركة اليرموك. في معركة اليرموك وقف عكرمة بن أبي جهل وقال من يبايع على الموت؟ فراح مبايع 400 واحد من الجنود ودخل فقاتلوا فقتلوا جميعا وكان أول المقتولين عكرمة بن أبي جهل. برضه حكيم بن حزام. حكيم بن حزام ده كان علاقته قوية جدا جدا بالنبي عليه الصلاة قبل البعثة. وبعد ما بعث النبي ظل حكيم على كفره وشركه لله سبحانه وتعالى لحد عام فتح مكه. في فتح مكه اسلم حكيم بن حزام وقال نفس الكلمات اللي قالها عكرمه. ايغفر الله لي ما قد مضى؟ قال ان الله عز وجل يغفر لك ما قد مضى اما علمت ان الاسلام جد ما كان قبله. المهم حكيم بن حزام فضل عاش حياته كلها في طاعه الله سبحانه وتعالى لحد اخر لحظه عاش فيها في طاعه الله. في اخر ثلاث سنوات حج في السنه الاولى وخد معاه 1000 شاة فنحرمها وأطعم في قراء الحرم. السنة اللي بعدها خد 100 ناقة وأطعم بها في قراء الحرم. السنة الثالثة أخذ 100 عبد صلهم ووضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء لله. وفي يوم عرفة قال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم ابتغاء وجهك وأنت أولى بالمسامحة فأعتق رقابتي من نار جهنم. شوف اللي وبعدين هو بيقول كان لي أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك ومات عند هذه الكلمة رحمه الله رحمة واسعة. رقم 4 من سمات التوبة عند الصحابة التوبة من قلب. بقول إن أول سنة يا جماعة إيه؟ تعظيم الذنب. ثاني حاجة عدم تبرير الذنب. ثالث حاجة ما عندهمش يأس ولا خمود. أذنبت مهما كان يعظم الذنب أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ربنا قال كده ورحمتي وسعت كل شيء. فمهما عظم ذنبك فهو شيء ورحمة الله ستسعه لا محالة. رقم 4 التوبة من قريب. أنا أذنبت النهاردة ما قلتش هتوب يوم الجمعة الجاي. ما قلتش هتوب في رمضان اللي جاي. ما قلتش هتوب في عيد الأضحى. لا أتوب النهاردة. أذنبت دلوقتي أتوب دلوقتي حالا. التوبة من قريب. قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ما كان الله عليما حكيما. قال ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ليه يا جماعة؟ احنا قدرنا بالضبط 7 دقايق ما نطولش عليه. ليه يا جماعة؟ لسبب انتوا عارفين أثر الذنب على القلب عامل ازاي؟ تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا فأيما قلب أشيبها نكتت فيه نكتة سوداء. هي دي المشكلة. فإن تاب نكتت فيه قلبي نكتة بيضاء. اللي بيحصل ان عاملة زي ايه؟ عارف حضرتك او عارف حضرتك صخرة محطوطة وفيها حنفية. الحنفية دي بتنقط مية نقطة نقطة. واضح كده؟ نقطة نقطة تيجي بعد سنة تلاقي الصخرة دي ايه؟ فيها زي ثقب كده. معقولة نقطة المية دي أثرت؟ أثرت مع مرور الوقت بتؤثر. طب هات المية اللي اتبلقت على الصخرة دي من أول السنة لأخرها وجمعها ببرميلين ثلاثة وادلقهم مرة واحدة على الصخرة. تؤثر؟ ما تأثرش. ليه؟ لأن الذنوب تفضل تنخر في القلب. حتى ما ايه؟ حتى يصبح القلب اسود مربادا عياذا بالله من اثر الذنوب والمعاصي. عشان كده احنا بنقول نتوب على طول. كل ليله ما ننامش الا على دعاء سيد الاستغفار. وبعدين سبحان الله الاستغفار ده عامل زي البشاره اللي بتمسح السبوره. هو الاستغفار بيمسح لك ذنوبك من الصحيفه فتجد الصحيفه بيضاء نقيه بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر سمه من سمات التوبه عند الصحابه اتباع السيئة الحسنة. يبقى أول حاجة تعظيم الذنب. تاني حاجة مفيش إصرار عنده. تاني حاجة عدم تبرير الذنب. تالت حاجة عندوش يأس ولا قنوط. رابع حاجة التوبة من قريب، ما عندوش إصرار. خامس حاجة اتباع السيئة الحسنة. أنا عملت سيئة لازم وراها حسنة. عملت السيئة دي فين؟ في العلنية أعمل حسنة في العلنية. عملت السيئة دي فين؟ في السر أعمل حسنة في السر. يبقى دي قدام دي، واضح كده يا جماعة؟ قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وسيدنا عمر بن الخطاب في يوم الحديبية لو حضرتك فاكرين، في يوم الحديبية ايه اللي حصل؟ جادل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عشان بنود الحديبية في نظر الصحابة بنود فيها إجحاف وظلم، إن لو جه واحد من المشركين عايز يسلم المسلمين يردوه، ولو جه واحد من المسلمين عايز يرتد المشركين يجلدوه. بالله عليكم مش ظلم؟ صح كده؟ ظاهرة كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من السماء يعلم ان هو بعين المصلحة، هو عارف ان بعد كده هيحصل حاجات تانية خالص لان ربنا اوحى اليه بالاشياء دي. فاذا عمر بن الخطاب راح اعترض، قال يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال اجل. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال اجل. قال ألسنا في الجنة وعدونا في النار؟ قال اجل. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال انا رسول الله ولست اعصيه وهو ناصر. راح قال نفس الكلام لابو بكر، خد بالك نفس الكلمات طلعت من ابو بكر. قال هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصر، فاستمسك بغرزك فانه على الحق. يقول عمر فما زلت اتصدق واعتق، وفي الروايه الاخرى فعملت لذلك اعمالا، اعمال كثيره جدا حتى تكون دي قدام دي عشان ربنا يغفر لي ذنوب دي. سبحان الملك. فمحتاجين يا جماعه ان احنا فعلا نتأثر أصحاب النبي. خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين هم جيل أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني صنعهم على عين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين. هذه كان رجال السلع كده عشان الوقت لا يسمح، إن شاء الله نتلقى أسئلتكم. التوبة في حياة الصحابة محتاجين نتوب، كل واحد يقعد مع نفسه لنادي كده ويجي كشف حساب، يعمل مقارنة وموازنة بين نعم الله عز وجل، ومش بين أعماله الصالحة، لا لا لا، المقارنة تكون بين النعم وبين الذنوب. ربنا تاني نعم الدين ونعد بقى كل حاجة، نعمة الإسلام، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة الصحة، نعمة راحة البال، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة السمع، نعمة البصر، يقعد يعد كل النعم التي تقتل على قلبه ويكتب جنبها الذنوب اللي انت عملتها. هتلاقي نفسك في حالة استحياء شديد جدا من ربنا سبحانه وتعالى، اني خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد. شوف ايه الذنب وايه نقطة الضعف اللي عندك وازاي تتعالج، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نحدث توبة عند كل ذنب. اسال الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.